ثم قال دون سراية القوت. كيف دون سراية القوت؟ الآن شخص قطع يد أحد فجن عليه وقطع يده، أردنا القصاص كيف نقتص منه؟ نقطع يده، قطعنا يده، جرت السراية، وهو جرح ولا لا؟ قطعنا يده فجرت سراية القوت ومات. ها يطالب بشيء؟ لا، هدر. احنا نقطع يده بعد كذا تسري تسري بدون تعدي منا. هذا معنى دون سراية ايش القوت. واضح غير واضح؟ افهموا علي. الان الجاني اذا جرح انسان فتعدت سراية الجرح، سراية الجناية، سراية الجرح الى ما هو اكثر، يطالب بما هو اكثر. اما من اقتص لجرحه فلو سرت بعد ذلك فلا، ها المقتص قطعنا يد القاطع او قطعنا يد السارق فمات من القطع لا يضمن، لان احنا فعلنا فعل ماذون لنا، اما هو فعل فعل غير ماذون. ثم قال بناء على هذا يقول لا ينبغي ان الانسان ان يطالب بالقصاص ولا يطالب بالدية إلا بعد ما تبرأ الجناية. تعرفون قطع يده قام يطالب بالقطع اليد، انتظر يمكن تموت أو يمكن شو اسمه يمكن تتعدل شيء آخر. ولهذا قال ولا يقتص لطرف وجرح قبل برئه ولا يطالب بديته قبله، يعني قبل برئه، فإن فعل فسرايته هدر. معناه هو قطعت يده فقال أبغى أقطع يده، نقول له انتظر حتى تبرأ، فراح وقطع يده ثم نفس المجني عليه، لا المجني عليه تعدت وسرت الجناية وقطعت اليد كلها، يجي يقول تعال يا جماعة أنا يدي كلها راحت، نقول له خلاص انت اقتصيت فليس لك غير ذلك. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.